الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا لسه بنتكلم عن اللذة، فأنا اللذة هنا أصلها في القلب مش في الفم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان، ما كانش أصل اللذة في الفم، لأن الفم ممكن يتأثر بأي طعم خارجي. احنا قلنا قبل كده لو جبنا عسل والبق مر فماش يتأثر، لكن اللذة بتبقى فيه. وقلنا كلمة سيدنا عثمان لو طهرت، فهو دي الكلمة بتاعتنا المحك. احنا بنقول ايه؟ ان القلب في مشكلة. ايه هو القلب؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة، فكل ذنب بنكتة، والقلب كله 300 جرام قد كده، ما فيش حاجة خالص كده. فالقلب ده لما بتتكاثر الذنوب عليه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ كلا بل ران. فالقلب ده لما اطبع عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذنوب وسخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نخرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من 5 مرات أيبقى من درنه؟ درنه يعني إيه؟ وسخه. فالوسخ اللي موجود على القلب ده لما تيجي حاجة نظيفة تخش القلب ما تعرفش تخش. عشان كده اللي عنده ضرر على قلبه يعمل ايه؟ ما يتأثرش بالقرآن. هتلاحظ حاجة في القرآن، ماشي، دايما ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم في القرآن عن بني إسرائيل دايما بيحط مصطلحين. المصطلحين دول يقولوا ايه؟ ان هم يقولوا ايه؟ قلوبنا ايه؟ غلف. القلوب الغلف دي ان القلب ده تغلف بغلف من المعاصي، فالغلاف بتاع المعاصي كل ما يجي النور اللي هو القرآن يخش يوصل للقلب ما يقدرش يوصل. ليه؟ لان فيه ايه؟ غلاف. والتانية بل طبع الله على قلبه، فالقلب المطبوع عليه ده مختوم عليه. فالقلب المطبوع عليه المختوم عليه ده لما يجي النور اللي هو القرآن يخش للقلب ما يعرفش يوصل. إذن الإشكال عندنا، أكبر إشكال بيقابلنا على طول، هي قضية إيه؟ قضية أنا ليه ما بتأثرش؟ عشان في إشكال. إيه هو الإشكال؟ القلب. إذن الإشكال الموجود عندنا في القلب ده علاجه ايه؟ ان احنا نطهر المحل. سيدنا عثمان قال لو طهرت، فانا محتاج قبل ما اعمل اي حاجة اعمل ايه؟ اطهر المحل. اللذة بتنزل على المحل اللي هو القلب. المحل ده كلا برانا قلوبنا غلف طبع على قلوبهم، فاصبح المحل عندنا هنا ما بيوصلش النور، فمش هيتأثر، فمش هيستلذ. عشان كده انا ما بستطعمش. طب اعمل ايه؟ خلينا نكمل في الحلقه الجايه ان شاء الله وقدر. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.